السلام عليكم. في قصة حصلت في السويد، طبعا انتم عارفين انا ما احب القضايا اللي تكون اجنبية، يعني انا اهتم في القضايا العربية، لكن هالقضية هذه حصلت فيها جريمة راح ضحيتها يعني شخص لبناني الجنسية. في عام 2004 في ولد ينقال له محمد عموري لبناني، هذه عائلته من اللي هاجروا من أوائل الثمانينات من لبنان بعد ما صارت الحرب الأهلية عندهم، فاستقروا في السويد ويعني ومشت أمورهم، عايشين في منطقة ينقال لها لين شوبينج. المهم في 2004 هذا الولد محمد عموري من أصغر عيالهم، عمره 8 سنوات، فكان متعود انه يطلع من البيت يروح الى نادي يعني للتدريب وكذا قريب من بيتهم. اخته سبكته، العادة ان اخته تاخذه معاها لان اخته كبيرة، لكن الولد قالها لا خلاص انا راح الحقك يعني روحي قدامي. قالت له اوكي لا تأخر. اطلعت بعدها بربع ساعة طلع محمد عموري من البيت، البنت وصلت إلى النادي تنتظر أخوها الصغير هذا، ما وصل والبيت يعني قريب من النادي ما هو بعيد، فطلعت برا تشوف الشارع وين وين راح، رجعت نفس الطريق إلى أن وصلت قريب من البيت ولا الناس مقلوبة شو السالفة، ولا هذه جثة محمد عموري بالشارع، واحد ماسكه وطاعنه. لا تقول اللي خاطفه مسوي فيه شيء مثلا، ولا اللي قاتله عشان بياخذ منه يعني فلوس ولا ممتلكات، يعني موضوع ما هو سرقة. استغربوا طبعا، البنت انهارت وراحت حق أهلها وطلعوا بالشارع، يعني صارت مأساة. المهم وحضور رجال الأمن والناس والجيران، منو المجرم منو كذا، أبدا ما حد شاف، لا في كاميرات بالشارع ولا في شهود. المهم خذوا بعض الآثار اللي هو يسمونها العينات علشان يخضعونها للدي ان اي، وأثناء تجول رجال الأمن في المنطقة نفسها سووا تطويق أمني علشان يبحثون عن أي أثر. شافوا أحد المحلات في الشارع المقابل لموقع الجريمة في باب للمحل، والمحل هذا مسكر من زمان. المهم يوم شافوا الباب انطرف، لا هو مسكر ولا هو مفتوح، يوم افتحوه ولا هذه جثة مرة ينقال لها لينا، طبعا هذه سويدية عمرها 46 سنة. استغربوا، نفس الطعنات ونفس السلاح المستخدم في القتل بسكين. طبعا رجال الأمن حاولوا يربطون بين الضحيتين، أبدا ما في أي علاقة، هذا لبناني وهذه المرأة سويدية، هذا عمره 8 سنوات وهذه عمره 46 سنة. حتى اللي قتلها ما سرق منها شيء، وين كاميرات؟ من سوء حظهم المكان اللي هم فيه ما في كاميرات. المهم راحت القضية وبحثوا حالتهم حالة، أبدا ما توصلوا لأي شيء، لدرجة أن رجال الأمن خذوا تقريبا 5000 عينة وخضعوها للفحص الدي ان اي علشان يطابقونها بالعينة اللي خذوها من موقع الجريمة للمشتبه فيه، ما تطابقت. ايش يسوون؟ هذا منو اللي قتل الولد ومنو اللي قتل السيدة؟ قتلهم لنفس الوقت ليش؟ شنو علاقتهم؟ إذن هالسيدة هذه شنو ظروفها؟ قعدوا يبحثون في حالتها الاجتماعية، وهل لها علاقة من بعيد ولا من قريب من الولد أو من أهل الولد؟ أبدا ما في ربط. رجال الأمن داخوا 70 دوخة في هالقضية، ما خلوا صحف، جرايد، إعلانات، تلفزيونات، إذاعة يناشدون العالم، أي واحد عنده أي معلومة الله يخليكم يبلغنا. صدقون إلى عام 2019، يعني مرور أكثر من 15 سنة على السالفة، من 2004 ل 2019 أبدا ما عثروا على أي دليل، وبقت هالقضية مجهولة. اسمعوا الصدمة. عاد اتصل عليهم محقق سويدي، مو محقق، هذا متقاعد يشتغل بالأدلة الجنائية سابقا، وعنده خبرة في علم الأنساب، اسمه بيتر، شايب وكذا، وسمع بالسالفة ان رجال الأمن عجزوا عن قضية من 14 سنة او 15 سنة وما حلوها. هو يعشق شنو؟ يعشق الشيء المستحيل، يعني ما يحط ايده بقضية ممكن ان اي واحد يحلها، يقول لا لا. يوم سمع بالسالفة هذه ويتصل على رئيس المحققين، قال له معاك بيتر بن فلان الفلاني. قال والله ونعم الشارب. قال انا اقدم لكم مساعدة، دامكم خلاص عجزتوا عن حل المشكلة انا بقدم مساعدة، انتم مش خسرانين. قال احنا مو خسرانين شيء، بالعكس، انت مو بيتر صاحب كرواتيا؟ قال اي نعم انا. هذا طلع بيتر شنو حمد؟ قلت اسمك ما يخالف. هذا طلع قبل في الحروب اللي يصير فيها مثلا جرائم حرب، يجيبونه يحقق جني ايام الشباب، بس يوم كبر وتقاعد اعتزل هالسالفة هذه. يوم شاف كان يبحث يعني في العالم، يعني اي قضية تم يعني خلاص يعني خلوها ضد مجهول ومو قادرين يسوون لها شيء، يحاول انه يمسكها، فشاف ان هذه اقوى قضية، رغم ان رجال الامن ايامها خذوا دي ان اي من 5000 شخص، واي شخص من قريب ولا من بعيد من الضحيتين جابوه، ابدا ما في اي دليل. فلما عرض على رئيس التحقيق قال ابد انا ما عندي مشكلة، تعال. يوم جاء ويعطيه كتاب شنو؟ ان هذا الشخص اللي هو بيتر مخول انه يدخل على اي جهاز امني ويشوف اي ملف امني مهما كان في قمة السرية، يعني عطوه الخيط والمخيط خلوه يدور، نعطيه فرصة احنا عجزنا. توقع ايش سوى بيتر؟ طبعا قال لهم وين 5000 تحليل دي ان اي اللي سويتوه من 15 سنة؟ قالوا له تفضل. قال لهم ابي كل فحوصات الدي ان اي بتاريخ السويد، ويعطونا 700,000 تحليل. يقسم بالله 700,000 تحليل. قالوا ما لكم شغل؟ قالوا انت مصدق ولا شو؟ قالت ماكم. قالوا لا تشلون يبا، اعطوه نفس المدرسه كذي فيها صاله، ويجمعوا لك كل الملفات القضايا اللي فيها دي ان اي والمشتبهين والكذا ابد. وبعدين سوى فيهم، انا اقول لك سوى، قال لهم ابيكم تعطوني فريق امني، علشان الحين انتم عرفت شنو السالفه، عندهم فحص دي ان اي حق المجرم. طبعا اذا عندك فحص دي ان اي حق مجرم، اذا المجرم هذا لم يتم سابقا اخذ فحص له ما دي الطابقة، يعني لازم يكون اول مسوي جريمة مثلا وطابقها مع الفحوصات القديمة تقول هذا منه. اذا ما عنده اي فحص قبل ما تعرفه. لكن بيتر هذا سوى، جاب 700,000 الفحوصات القديمة، وخذ الفريق الامني اللي عطوه اياه، وراح خذ فحوصات وعينات من وين؟ من الكنائس ومن الجمعيات ومن محطات الباصات وأي مكان عام، يعني أي واحد بسويد وين يروح مثلا لازم يمر على شنو؟ مواصلات، لازم يمر على جمعية، لازم يمر على كنيسة، ما خلى مكان إلا خذ من عينة. تهدر كم عينة خذ بروحه هو غير 700,000؟ خذ بروحه 50,000 عينة. مجنون رسمي. قالوا له انت قاعد تضيع نفسك، انت تحتاج بهالكميه. وخذ 700,000 تدريب تاريخ السويد، يعني يعني قضايا قديمه ما اخذ منها فحوصات. قالوا له انت تحتاج يعني جيش عشان يشتغل معاك. قال انتم ايش عليكم، انا راح اطلع لكم المجرم. قال له يلا ان شاء الله نشوفك بعد 20 سنة. وين تلحق؟ قال ماكم شغل. سوى هو ذكي في علم الانساب. علم الانساب القصد يعني الفحوصات الجينيه، يربط الجينات مع بعض. مثلا سوى عنده حين قول 10 فحوصات، يشوف من 10 هذول منو اقرب شخص لشخص. يعني من 10 مثلا يقول في 7 هذول من نفس القبيله مثلا، متقاربين في الجينات. فايش يسوي؟ يقلص الاشخاص الاعداد اللي عنده، فهم شلون؟ يعني يحصرهم من 700,000. قال الاقرب الاقرب لهم يكونون مثلا 200,000، قاعد يصفي فيهم. بعدين 200,000 سوى فيهم الاقرب حق العينه اللي موجوده حق المشتبه، اللي هم الاقرب جينيا، اللي هم مثلا 100,000. وبعدين سوى العمليه كذا مره لين 50,000 لين كذا. قعد شهرين بس لين وصل الى شخصين. قال لهم جيبوا لي هالعينتين، شخصين هذول، هذول ابي منو هذول، ولا هذول منو، شلون وصلهم الاثنين، او شيء تقول لي شلون وصل للاثنين. الاثنين ما عنده فحص لهم، عنده فحص مجموعه من الاشخاص كلهم يسرون حق الاثنين مقاربين. لا يسرون حق الشخصين. مثلا يعني جاب مثلا طلع واحد عمه وخاله وجده وما ادري منو ما ادري، كلهم الربط اللي بينهم هالشخصين. فهم شلون العمليه صح؟ معقده جدا. لين وصل قال الرابط المشترك بين كل هالفحوصات هم الشخصين هذول. يوم تشيكوا ولا هذول الاثنين اخوان، قال جيبوهم. راحوا لعنوانهم لقوا واحد الثاني ملاقينه، القوا القبض عليه. قالوا له وين اخوك؟ قال اخوي مسافر. وين مسافر؟ يعني مسافر داخل السويد بس مكان ثاني بعيد يعني بشمال السويد. من متى مسافر؟ قال من 2004. اهلا تشيكوا عليه ومتى وكذا، ولا فعلا طلع رخصة قيادة في ولاية ما ادري وين بعيد بعد الجريمة بشهر، ومن يومه ما رجع. يوم فحصوا الاخ هذا طلع مو هو صاحب العين اللي موجودة في الجريمة. قالوا الحين نبي منه أخوه، لأن عينة أخوه هذا اللي أول واحد مطابقة ومقاربة 90% من الأخو اللي مجرم هذا. قالوا بس وصلنا، ويلقون القبض عليه ويعترف بالجريمة. طبعا الصدمة شنو؟ هذا تعدل وتوظف، قبل كان عاطل ويسكر، انصلح حاله بعد الجريمة وخافوا وصار زين وتزوج وصاروا عنده عيال. قالوا وين تروح انجن، شلون صدتوني بعد العمر هذا كله؟ طبعا بيتر هذا صار أسطورة عالم الجريمة. قالوا له انت الحين نبي نعرف شغلة واحدة، محمد عموري اللبناني الولد اللي عمره 8 سنوات، والسيدة السويدية اللي عمرها 46 سنة، شنو العلاقة بينهم؟ انت شلون ارتكبت الجريمة؟ مثلا قتلت الولد وقتلت السيدة، هذا ما بينهم اي علاقة، وانت يعني افهمنا ايش صار. قال لي انا بعطيكم السالفه باختصار، انا طلعت من كازينو كنت سهران فيه وشا وسكران وحالتي حاله، طلعت الصبح ودايخ وكذا ومعاي سكين وفاصله معاي كاره الحياه. كان اشوف الولد هذا، يوم شفت الولد وشفت الولد سعيد ومستانس وانا في قمه الياس، قلت انا هذا يعني قهرني انه هو ليش سعيد، حتى اني ما شفت وجهه. قال انا ما شفت وجه الولد، يعني الموضوع ما هو موضوع عنصرية انه عشان لبناني، لا، يقول انا اصلا ما ادري اذا هذا لبناني ولا لا، انا شفته مستانس كان اقوم وطعنه. يقول منو شافني؟ السيدة السويدية اول ما شافتني، هي اصلا ما تدخلت عشان تساعد الولد، لا، هي بس كانت مجرد شاهد وقامت تركض وانا اركض وراها وماسك سكن، وانا كنت في يعني سكران لكن شوية واعي، وكنت يعني السكر هذا مخليني جريء ومو حاسب حساب شيء يعني. قعدت اركض وراها اركض وراها وهي اشوفها طق البيبان تحاول، لان كانت في مجموعه من المحلات طق البيبان تبي احد يساعدها، افتحت احد المحلات ولا هذا محل مهجور، فقمت طعنت فيها ورميتها داخل وهربت من الموقع. لما صحيت اكتشفت ان انا تسببت بجريمه وانا بعمري ما سويت جريمه، وهذه كانت نهايه سالفتنا. فمان الله مع السلامه.